بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قفا نسأل الربع الذي قد تهدما، متى عاد من نور الإمامة مظلما. لقد كان للهلاك كعبة أنعم، فيا هل ترى من كف أهليها نعما. بني غالب حتى متى منكم الضبا، تظل بأجفان من الضيم نوما. بني غالب أنتم لها كل معرك، بهن صعات البيض تصبح عن دمايا. بني غالب قد غادر الدهر منكم، بني غالب قد غادر الدهر منكم، سفير حسين سفير حسين المذله الغدر. يحق لفهر أن تقيم لمسلم ببيض المواضع والشمهريات ما يأتمر. وقل له أن تشكب الدهر أدمعا من القلب مجراها وتندب مؤيا. فشلت يدا بكر بن حمران، إنه أطاح عماد الدين مذ جسمه رمى. بأشواقهم أضحى يجاء الروى هانئ، فيا قلب ذب حزنا ووجد أيام عليهما. مصيبتهم مصيبة صدع الأجبايا، ومن قبر المشيبة شيب الأطفال يا مثل مسلم يجرون. يا بالأحبايا يا صاحب لا تظل صارت مثلها يا ذاك الوقت طلعت مدحج من الدور وحفرة الهالي ومسلم قبور يا بس حسين ظل بيوم بس حسين ظل بيوم يا عاشو جثت على الترب والدم غسله إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام وقد سأله عن حبه لعقيل رضوان الله عليه فقال له يا علي إني أحب عقيلا حبين حبا له وحبا لحب عمي أبي طالب إياه وإن ولده مقتول في محبة ولدك الحسين عليه السلام وإن ولده يعني مسلما مقتول في محبة ولدك تدمع عليه عيون المؤمنين ويصلي عليه الملائكة المقربون. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال اللهم إني أشكو إليك ما تلقى عثرتي من بعدي. في شخصية مسلم بن عقيل سلام الله عليه وفي نهضته وطبيعة الأحداث التي جرت في الكوفة آنذاك زوايا مهمة ولا زالت غائمة عند الكثير غموض كبير يكتنف هذه المسألة في الواقع. طبيعي الحديث قد يبدو أنه حديث تاريخي حديث عن شخصية مسلم وعن حركة مسلم عليه السلام قد يبدو بالظاهر أنه حديث تاريخي ولكن في نفس الوقت الحديث حديث اجتماعي وحديث أخلاقي لأن لا بد لنا من خلال التعرف على عوامل خذلان أهل الكوفة لمسلم عليه السلام لابد أن نطلع على طبيعة الأمراض السائدة آنذاك. ليش نطلع عليها؟ لغرض المتعة الثقافية يعني نستمتع جمع المعلومات أو لا؟ لغرض أن نشخص الأمراض حتى لا نبتلى بمثلها. بس قد واحد يقول إحنا ما عندنا الآن مسلم ولا قضية في الحسن. ليش؟ فكر في كل زمان نحن نلتزم بمقولة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. يعني الإنسان هو في كل زمن بالنتيجة مكلف بشيء من موقف الحسين سلام الله عليه. ما يصير هو الحسين، الحسين إمام معصوم، لكن الحسين صوت حق وكلمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، الحسين عقيدة وموقف. الإنسان الحسين الذي يكون عنده عقيدة وموقف في كل زمان ومكان، صحيح الدرجة تختلف، الأسماء تتبدل، يعني بدل اسم شمر ابن دلجوشن فتلقى في زمن اسم آخر، اسم طاغية العفالقة مثلا، بدل اسم عمرو بن الحجاج تلقى اسم آخر من المجرمين، المجرمين مو قلائل، المجرمين كثيرون. وكذلك بالمقابل مثل ما عندك في تاريخك مفاخر مثل زهير بن القين وحبيب بن مظاهر وأضراب هؤلاء العظماء، في زمانك المفروض أنه أضرابهم موجودون. بتعبير موجز يقول علي عليه السلام حق وباطل ولكل أهل. فليس إنسان يقول أن قضية الحسين قضية مخصوصة بعصرها وانتهت، لا أبدا، كل واحد منا مطلوب منا شيء من قصة الحسين، مطلوب منا موقف حسيني. موقف الحسيني ايش؟ التفت لي جيدا. الموقف الحسيني ايش؟ موقف الحسيني موقف المواجهة. مواجهة. لان عندنا نمط من الناس ماخذ الدين مجرد نعومة ورفاهية وسلامة عيش فقط. المقدار. فاذا محص بالبلاء قل الديانون. طالما الدين مجرد صلاة وصوم وحج وزكاة ما يخلق لوجع راس، ما يهدد مصالحه، بلتفت جيدا، ما يولد لمواجهة وصراع، حينئذ الدين زين. بس إذا الدين سوى لشيء من ذلك، الدين سبب لمواجهة، لأن أحيانا لكي تقول كلمة الحق لابد أنه تضطر تقطع علاقات معينة مع أشخاص. نعم. قسم من الناس ما مستعد، يقول لك أنا أدري والله أنه الحق معه بس ما أقدر، أنا عندي علاقات مع فلان، عندي مصلحة مع فلان. هذا موجود أو لا؟ يعني العلاقات الاجتماعية أحيانا تصير صنم يعبد من دون الله. علاقة يقول لك ما مستعد أنا، علاقات ودواوين ولقاءات، أي وحدة. اثنين، مصلحة إلى مصلحة مادية عند فلان فما مستعد أنه يقول كلمة الحق. ثلاثة، مصلحة سياسية إلى عند فلان. قسم أصلا هو ما مستعد يعني أن يدخل في بذل وعطاء وتضحية، لأن يقول لك الصراع يولد لي وجع راس، يولد لي نوع من تعريض المصالح للخطر، ما مستعد لهذا المعنى. يعني بتعبير آخر، قسم من الناس دينه في الحياة السلامة، دينه وديدنه السلامة، هو بس يعرف اجعلنا سالمين غانمين، أما شهداء مجاهدين هذه ما له حصلة، تقول لكم ما لنا شغل بالطلايب، بس سالمين غانمين اي حاضر، يدعو من الليل، نعم الصبح لليل، سالمين غانمين. أما إذا صار بها مواجهة، قطع علاقات، قطع مصالح، لا، ذاك الوقت الدين يصير مو على الأصول. بينك وبين الله هذا مرض موجود أو لا؟ قدر موجود هذا في أوساطنا. وطيب قد يطلع الحسين ونصير من أهل الكوفة اللي قاتلوا الحسين، إيش مدريك يعني؟ ما تدري، ما جربنا إلى الآن، الآن بس نحضر مجالس ونبكي، ما ندري واقعنا شي يصير لو ظهر سيد الشهداء. فليظهر الحسين وتتعرض مصالحنا ومراكزنا للخطر، ذاك الوقت نعرف إحنا متدينين أو لا، حسينيين أو لا. والامتحان قريب، قريب إن شاء الله يظهر صاحب الدار صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ونمتحن هناك. إذا دعانا لكلمة الحق وللمواجهة، ذاك الوقت يبين الإنسان المعتقد إنسان العقائد من غيره. وإلا أرجوك، قضية محيرة للألباب الآن، لما تطرح علينا تحير ألبابنا، تدوخنا. كثير من الناس يقول لك أنا يوقف دماغي بهالمسألة. المفروض أن الكوفة في ذلك الزمن هي أكثر بلدان العالم في الوجود الشيعي، لا أنه أكثرها شيعة، أنا منبه على هالغلطة هذه، أكثرها من المذاهب الأخرى، لكن أكثر بلد بشيعة آنذاك كانت هي الكوفة. لكن هم في أنفسهم في الواقع وإن كانوا كثرة، لكن بالقياس إلى بقية مذاهب الجمهور يعتبرون أقلية. زين، كم بايع مسلم ابن عقيل سلام الله عليه؟ أولا لما نقرأ كتب التاريخ يقع خلط أحيانا لعدم الدقة العلمية، يقول أنه بايعه من الشيعة 18,000. الغلطة هنا وين؟ المغالطة وين؟ المغالطة في فهم كلمة شيعة. ما المقصود بالشيعة في ذاك الزمن؟ إذا كتب الكاتب زمن بني أمية باعتبار شيوع الكره لأهل البيت سلام الله عليهم والعداء لأهل البيت، فكان الناس يصنفون إلى صنفين، صنف ناصب معادي لأهل البيت، هذا صنف يقابل المبغض لأهل البيت المحب لأهل البيت. كل محب يعبر عنه بأنه شيعي، لكن المحب على صنفين. قسم محب يعتقد بإمامتهم وعصمتهم، يعتقد ب 12 إمام، يعني هذا ما يعتقده الشيعة بالمعنى الخاص، هذا محب، هذا شيعة، هذا إطلاق لكلمة الشيعة، وهو الشيعي في مقابل أبناء المذاهب الأخرى الذين يعتقدون مثلا أفرضوا بخلافة الأربعة، ما يعتقدون ب 12 إمام، إنما يعتقدون بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كخليفة رابع، وفترة من حكومة الإمام الحسن سلام الله عليه، عصمة ما يلتزمون بها، قضية المهدي سلام الله عليه ما يلتزمون بها، مو الشكل بقية مذاهب المسلمين، المسألة بها المستوى. فمر كلمة تشيع بالمعنى الخاص في مقابل إيش؟ في مقابل المذاهب الأخرى، هذا واحد. ومر كلمة تشيع في مقابل الشيعي في مقابل المعادي، إذا الشيعي في مقابل المعادي الضم السنة والشيعة جيدا. هنا كلمة شيعي وين استخدمت؟ استخدمت بالمعنى الثاني، لما يقال 18,000 من الشيعة يعني من المحبين لأهل البيت، سواء كانوا من الشيعة بالمعنى الخاص أو من أهل إيش السنة. التفت جيدا؟ هذا الواقع، أن كلمة شيعة آنذاك متداولة بهذا المعنى. هذا المعنى طبعا مدعوم بوثائق علمية كبيرة، الآن ما عندي مجال آنذاك 40 دقيقة ألخص لك بحث علمي عميق، لكن على الإجمال من خلال معرفة الأشخاص، لأنه الأسماء المذكورة لما تسوي بها جرد وتقيم الأشخاص بعضهم أصلا هويته هوية أخرى، يعني ما محسوب على الشيعة بالمعنى الخاص على الإطلاق. الشيعة آنذاك لكل من يود أهل البيت سلام الله عليهم. فإذا الكوفة لما نقول أنها بايعت وأن الشيعة بايعوا، يعني أن الناس الذين يمتون بالمودة لأهل البيت سواء كانوا شيعة أو من أهل السنة من المسلمين، يعني من غير المعادين، هؤلاء كانوا بهذا العدد المذكور. كم عددهم؟ العدد يقول أنه كان 18,000 هؤلاء الذين بايعوا مسلم بن عقيل عليه السلام. طبيعي الذين كاتبوا الحسين عليه السلام تعدادهم أكبر من ذلك، 12,000 كتاب فقط، بعض الكتب موقعة من 4 من 5 كتاب يجي مثلا، آخرها كتاب القادة المزيفين المعروفين اللي يقول أن اقدم إلينا، يكتبون للحسين سلام الله عليه اقدم إلينا فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقدم على جند لك مجندة. التوقيع عمرو بن الحجاج، شمر بن ذي الجوشة، حجار بن أبجر، عجرة بن قيس، محمد بن الحارث بن روي، ومنها النماذج هذه، هؤلاء شيعة. مجموع من كتب من أهل الكوفة من مختلف الشرائح 12,000 كتاب، بعض الكتب موقعة من 4 من 5، الذين كتبوا للحسين عدد أكبر، لكن الذين بايعوا مسلما سلام الله عليه في معدل التقادير بعض الإحصائيات أكبر بعضها أقل، بس معدل الإحصائيات 18,000. جين هل 18,000 ماذا كان مصيرهم؟ طبيعي البيعة متى تمت؟ تمت أيام حكومة النعمان ابن بشير الأنصاري. النعمان ابن بشير الأنصاري رجل ضعيف الشخصية، وكان يحاول يعني لائم الموقف أنه لا يخسر الأمويين ولا يصطدم بالحسين سلام الله عليه، كان يحاول هالشكل. قسم ترى من الناس هالشكل، تدري درجات الناس متفاوتة. عمر بن سعد كان يحاول نفس المحاولة، حاول مع ابن زياد أنه يثني عزمه عن قتل الحسين ويطي ملك الري بدون ثمن، بدون قتل الحسين. ابن زياد قال له لا ولا كرامة لك، تقتل الحسين تحصل ملك الري، وإلا ما تحصل شيء، ما يصير اثنينهن، ما يصير ملك الري وتسلم من دم الحسين، ما يصير. وصار أمام مواجهة، فشل بالامتحان، خسر بالامتحان. الحر ابن يزيد الرياحي رحمه الله تعرض لنفس الامتحان، ولكن الرجل نجح في الامتحان. يشوف صاحبه يرجف، قال أراك ترعد أنت أشجع أهل الكوفة، قال والله ما أرعد خوفا منكم ولكن خوفا من لقاء الله. قال كيف؟ قال أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو قطعت وحرقت. إيش كثر بينا رجال إذا حقت المحقوقة مثل ما يقولون وحمي الوطيس من القبيل. أسأل الله عز وجل أن يحسن عواقبنا. امتحان قسم من الناس يريد اثنين هن يجمعن، صحيح إذا اجتمعن وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل، ما الشكل يقول الشاعر مسمرات ما يجتمعن، صير أمام خيارين، أحد خيارين، إما دينك وإما دنياك، شو تسوي هنا؟ لا بد أن تقدم دينك. حاول نعم عمر بن سعد هذا المعنى وفشل في هذا المعنى، فشل في الامتحان، بينما الحر بن يزيد الرياحي نجح في هذا الامتحان ولحق بالحسين سلام الله عليه. فأعود أنه الكوفة 18,000 في بايعون، والمصير ماذا كان في النتيجة؟ التاريخ ينقل يقول بأنه مر دور بمسلم بن عقيل عليه السلام أنه بقي وحيدا ليس معه أحد. هذه الكلمة هي تثير أسئلة عديدة، لا تأخذون هالكلام هالشكل تقرؤ وانتهت المسألة. قد تسألني أول ما تسأل تقول يعني عجيب 18,000 يعني تبخروا بهالبساطة، ما بيهم واحد حر شريف ولا واحد، هذا ما بي غلو، ما بي يعني مبالغة مو أسطورة هذه. اثنين، من الذين بايعوا مسلما جماعة من خواص الشيعة، مثل من؟ مثل عابس الذي قتل مع الحسين سلام الله عليه، مثل حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه، مثل مسلم بن عوسجة. هؤلاء وين صاروا؟ أخر شلون هالكلام إحنا نقبل على ظاهره؟ بقي وحيدا ليس معه أحد. هذه أسئلة واقعية ولا بد التجاوب عليها بالواقع، وإلا البحث يكون ناقصا. البيعة تمت أيام النعمان بن بشير. النعمان بن بشير كما ذكرت لك كان يحاول يلائم بالقضية ما أفلح. يزيد بن معاوية بلغت التقارير المتواترة أنه إن كان لكم هم بالكوفة فاعزلوا منها النعمان بن بشير وولوا غيره، ولوا رجلا غليظا شديدا على خصمكم، وإلا تفلت الكوفة من أيديكم. استشار سرجون، سرجون مستشار رئيس الدولة للشؤون السياسية اللي هو رجل مسيحي وبقى مسيح سرجون، هو وأبوه كانوا مستشارين في البلاط الأموي. سرجون قال له لو أن معاوية بعث من قبره حيا ونصحك بنصيحة تقبل منه؟ قال بلى. قال أنا الذي أدري أن معاوية يقول لا يصلح للكوفة إلا عبيد الله ابن زياد، لأن الكوفة حاضرة إسلامية خطرة، بها مختلف التيارات، مختلف الأحزاب، مختلف الخطوط، مختلف المعتقدات، زين، مختلف الشخصيات، بها قبائل عدنان وقبائل قحطان، وبها رجالات العرب، جمجمة العرب يعبر عنها بعضهم، ورمح الإسلام، بها شجعان العرب. هذه منطقة خطرة، وفيها من محبي آل أبي طالب ومن شيعتهم، هذه منطقة خطرة، هذه ما تقاس، لا بصرة ولا غير بصرة، كوفة، كوفة خطرة أخطر ما يكون، كوفة التي لوعت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو دفعته يقول وهو على المنبر قائد دولة أمير المؤمنين على المنبر يقول ليتني لم أركم ولم أعرفكم. ترى هذا منتهى الألم، نعم قائد، قضية مو قضية شكل شعبية، اثنين قاعدين ما بينهم واحد يقول للثاني يا ليت لا أعرفك ولا شفتك على المنبر، شو مسوين بي الأمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي على المنبر يقول هالشكل، يقول يا ليتني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال. طبعا لنظلم الأخيار المجاهدين من أهل الكوفة، نحن نعلم أن التشيع قام على مجاهدي أهل الكوفة. نعم قام عليهم وصدر إلى بقية الأقطار من خلال مجاهدي أهل الكوفة، لكن بأبيهم وأمي أقلي هؤلاء الذين مثل من؟ مثل حجر بن عدي، مثل حبيب بن مظاهر، مسلم بن عوشجة رضوان الله عليهم، هؤلاء الصفوة الأولى من حملة مذهب آل محمد صلوات الله عليه. من الذي صمد أيام الحجاج؟ من الذي مجاهدو الكوفة، بل شيعة علي ميثم التمار من الذين قتلوا، قتله نعم ابن زياد قبل مقتل الحسين سلام الله عليه بأيام، تبت جيدا. بعد رشيد الهجري وأمثال هؤلاء، حجر وأصحاب الستة الذين ذبحهم معاوية وأضراب هؤلاء وهؤلاء، صدر التشيع من الكوفة. نعم علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي المعروف كوفي، هذا الرجل بيت الأشعري، هذان أو هاتان الأسرتان هما اللتان نقلتا التشيع إلى قم، كانت بدرة من بذور التشيع في إيران. منين البدرة انطلقت؟ من الكوفة. نعم كوفة صدرت التشيع لكل العالم وحمت التشيع، ولكن باعتبار مجمع المتناقضات فيها أتقى الأتقياء وفيها أشقى الأشقياء، هذا واقع الكفر. لازم الإنسان لما يقيم يكون عادل في تقييمه. فالأغلبية بحيث أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد إلغاء التراويح في الكفر كما ينقل المؤرخون، وإذا بجماعة من عسكره ينادون وسنة فلانة، الإمام سلام الله عليه وقف القرار. نعم وقف القرار الدرجة. تصور أنه الكوفة فيها ناس من خطوط أخرى، الكوفة ما كانت خالصة لآل البيت، ما كانت صافية لآل البيت سلام الله عليهم. أعود، فأمير المؤمنين بعظمته كان هكذا يقول، يقول يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان. جن قال له سرجون يزيد، قال له لا يصلح للكوفة إلا رجل غليظ شديد قأس القلب كعبيد الله بن زياد. قال له ابن زياد بالبصرة فعلا والي، قال له ما في مشكلة اجمع للبصرة والكوفة. بالفعل جمع للبصرة والكوفة وسماه والي العراقين باعتبار أكبر حاضرتين في العراق كانت الكوفة والبصرة، كان يقال لهما العراقان، فجمع الإمارة عليهما لابن زياد وقيل له والي العراقين. أقبل ابن زياد إلى الكوفة، شاف الوضع بذلك الترتيب، شاف الساحة السياسية بشكل عام، الواقع لمسلم بن عقيل سلام الله عليه، وإذا بقت جو بهذا الشكل معناه أن الأمويين يفقدون الكوفة تخرج من أيديهم. استخدم عدة أساليب، وضع خطة محكمة استفاد منها طغاة العصور المتأخرة، ولا سيما طاغية العصر، تقريبا نفس أساليب ابن زياد استخدمها في مواجهة الشعب العراقي المغلوب على أمره المظلوم المسكين. عدة أساليب استخدم عبيد الله ابن زياد. الأسلوب الأول هو عبارة عن أسلوب التهديد بجيوش أهل الشام، جيش وهمي بس كان الطليعة إلى 10,000 نفر كما يروي بعضهم من جيش أهل الشام، فكان يهدد 90,000 ويذكرهم يقول لهم أهل العراق أهل الكوفة ما تنسون واقع الصفين، قرابة 4 أشهر 3 أشهر قتال، وبالنتيجة ما فتحتوا دمشق، بالنتيجة انتهت بالتحكيم. طبيعي الإمام رفض التحكيم لكنهم أصروا على الإمام، ولا الإمام رفض التحكيم وانتهى التحكيم بالفشل. النتيجة كان يذكرهم يقولهم لا تكرروا على أنفسكم حرب صفين، ليأتينكم يزيد بجيوش لا قبل لكم بها، وحط 10,000 هؤلاء كطليعة لمجرد الإيهام أن من ورائهم مددا، والواقع ما كان 90,000 ولا هم يحزنون. هذا واحد. اثنين، استخدم أقسى الأساليب في في ملاحقة محبي أهل البيت سلام الله عليهم ومعاقبتهم بأقصى العقوبات، اتخذ إجراءات صارمة، منها أنه أول ما إجا أمره بزج قرابة، كما يروي بعضهم بزج قرابة 30,000، إذا انخفض العدد 20,000، إذا انخفض العدد 10,000 من وجوه الشيعة، زجهم في غياهب السجون. هذا إجراء. ثلاثة، من الذين سجنوا من الذين سجنوا مثلا الحارث الهمداني، سجن ذيك الأيام الحارث الهمداني الذي يقول للإمام يا حار همدان من يموت يرني، هذا انسجن بهالأزمة. الأصبغ ابن نباتة انسجن بهالأزمة. كميل بن زياد صاحب دعاء كميل يرويه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه انسجن بهالأزمة. حتى المختار في أخريات الأزمة أيضا انسجن المختار بهالأزمة. كثير من الذين بايعوا مسلما بوغتوا، باغتتهم الشرطة وقوات البوليس بغتة وزجتهم في غياهب السجون. هذا الإجراء الثاني. الإجراء الآخر، قام بإعدام جماعة كبيرة علنا في الساحات العامة. ساحة الإعدام في الكوفة اسمها الكناسة، معروفة كناسة، كانت السلطة إذا تعدم واحد تعلقه هناك في ساحة الكناسة. جابوا جماعة من العباس بن جعد الجدلي مثلا رضوان الله عليه، وعمارة بن صلخة بالأزدي، وجماعة جابوهم وعلقوهم أمام الناس لإشاعة الرعب والذعر في قلوب الناس. بعد كذلك من الإجراءات، استخدم ابن زياد أسلوب الأموال، توزيع الأموال الطائلة، أغدق الأموال، وهذا بعد واضح، يعني العامل واضح مدى تأثيره. كثير من الناس للأسف الشديد تستزلهم الأموال، يعني قسم من الناس من أجل درهم قد يبيع موقف، يبيع دين، يبيع خلق. أبني إن من الرجال بهيمة، أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، بصر فطن بكل رزية في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. وقع هذا نمط من الناس. هكذا مناهم عبيد الله بن زياد من جهة الأموال الطائلة، وبدأ بالتوزيع. وتدري الأمويين يعني يوزعون بدون حرقة قلب، ولا مالهم ولا مال الخلفوهم، أموال المسلمين يأخذوها من مستحقيها يصرفوها على شراء الضمائر وبيع الأديان، وهكذا يعمل الظالمون والمفسدون في الأرض. وزعت الأموال، ومن جهة تهديد بقطع الأرزاق، تهديد بقطع الرواتب إلى آخره. بس أنت قد مثلا لقوة إيمانك تتعجب، بس موجودة نفوس ضعيفة تتأثر، يعني المال تتأثر. من الأساليب وعبارة عن أسلوب التشويه والتمويه، يعني المعركة الإعلامية، يعني استخدم هو ابن زياد تسميها أو الحرب الأمنية، الحرب السياسية، الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، الحرب النفسية والعصبية، حرب الأعصاب، حرب إعلامية كلها وظفها. والبايعين ضمائرهم كثار، كانوا ما كانوا واحد اثنين، فاستخدم هذه الحرب وأخذ يبين أنه يا ناس هذه فتنة، وأنه كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر. صار بناء يقرأ كلمات حكمة ابن زياد، شايف بعض الناس ترى يمشن عليهم هالكلمات، يشوف باطل أمامه ما يحكي، تقول له ليش ما تحكي، هذا مو باطل، يقول بلي لكن هذه فتنة. الإمام يقول كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب، ولا وبر فيشلب. كل خلاص الدين بس هذا، بس هذا تعرفه. إذن وين؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا قسم من الناس ما يعرف أن الدين إلا اللي يناسب مصلحته، يحفظ مصالحه يحفظه، بس المقدار. الليلة ليلة مصيبة، وإلا كان بذهني طريفة أذكرها في هذا المجال. بس على العموم قسم من الناس يأخذ من الدين ما قارب دنياه. فصار ابن زياد يقولهم هذه فتنة، وأنه الحسين سلام الله عليه رجل طالب سلطة وأنه شق عصا الطاعة وإلى آخره. فهذه مجموع هذه العوامل أثرت أدت إلى أن يتخاذل الذين بايعوا. يبقى قسم من الخواص. أنا هنا عندي وقفة عند الخواص. الخواص مثل حبيب ابن مظاهر هذا بايع، مسلم ابن عوسج الأسدي بايع، بعد عابس ابن أبي شبيب الشاكري بايع. جن هذا تسأل تقول وين هؤلاء؟ في الواقع قسم منهم، ما أقول هؤلاء يعني هالأسماء، هالأسماء حضرت في كربلاء، بس عندنا قسم من الخواص سجنوا، ذكرت أسماءهم. قسم منهم أعدموا، ذكرت لك بعض الأسماء. ومن الذين أعدموا ذكرت العباس بن جعد الجدلي رضوان الله عليه، هذه بعض أسماء ثلاثة ما سأل عندي لعنه. مظلومين هؤلاء، أطوا دماءهم وما حد يذكرهم مع الأسف الشديد، حشرات أعدموا في تلك الفترة. لكن لأن ألمع شخصيتين في تلك الأزمة مسلم وهاني، لهذا برز هالإسمان، وإلا عشرات مئات الذين أعدموا. قسم حيل بينهم وبين مسلم، يعني هؤلاء كانوا قد أعدوا قوتهم في مخابئ، إما في مخابئ داخلية وإما في مخابئ في الخارج. مثل من؟ مثل المختار، قيل أنه كان قد خبأ قوة وبمجرد أن دخل قبضت عليه الشرطة واعتقلته، فاعتقل المختار. وواحد من آل عبد المطلب يلقب فف، هذا أيضا قيل أنه دخل بقوته واعتقل. قسم حيل بينهم وبين اللحاق بمسلم عليه السلام، معذور هذا الذي يحال ما بينه وبين مسلم عليه السلام، ما عليه لائمة. قسم منهم ربما صرفهم مسلم نفسه، مسلم شاف أن الموازنة انقلبت، اختلفت المسألة، وعلم أيقن أنه مقتول لا محالة، فشاف أن هؤلاء يدخرهم للحاق بالحسين سلام الله عليه أهم، من باب التخطيط الحكيم. يقول لك الحسين سلام الله عليه قادم، وهذه كانت حسرة في قلب مسلم. المسلم بمجرد أن تمت له البيعة 18,000 كتب إلى الحسين أن اقدم، اتحرك الحسين سلام الله عليه. فكان مسلم يهم أن يحتفظ بمجموعة تلتحق بالحسين، من باب أنه المشروع إذا ما نجح على يد مسلم لعله ينجح على يد الحسين سلام الله عليه. هذا من التدبير الحكيم، بعضهم هو صرفهم للقاء واللحاق بالحسين عليه السلام. إجمالا، لعبت بذلك المجتمع أهواء وأمراض، منها دور الدعاية، هذا مرض يجب أن نحذر منه. مش هتسويها من تحشي، والله مشكلة، يعني هو هذا اللي ماخذ الدعاية هو ما يدري بنفسه أنه مخدوع، لازم تقعد وياه تفهم أنه مخدوع، وبلا أن تفهم أنه مخدوع الله يعلم أنت شو متحمل، لأنه ما يدري الواقع، هذا مغرور بظواهر، إلى أن تبين له وتوضح لا أنت تطلع مدان، أنت تطلع مدان، أنت تطلع مو خوش أدبي الواقع الشكي، مو مسألة بسيطة، يعني تيجي فرد واحد يقدس له واحد يقول له لا ترى قضية كذا، أوه يخلصها يبدأ يسبك ويشتمك، مو سهل هذا اللي يدري، صعبة. نعم، مواجهة. ولهذا كان قريش تعبر عن رسول الله أنه سفه أحلامنا، سب آلهتنا، شتم آباءنا. زين، فأولا الدعاية لعبت دور، اثنين الأموال لعبت دور، هذا المرض الآخر، ثلاثة حب السلامة لعب دور، هذه كلها أمراض. حب السلامة، يقول لك أنا متدين إذا القضية تنتهي بسلام، بس إذا بيها مواجهة لا، أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة حافظين البيت، ولكن في الهزيمة كالغزالي. بس هو حاضر إذا صار تبرك بطعام يجي يضرب بالخمسة. تمام، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد، ويتبرك الثريد الحسين حاضر، بس يتبرك بموقف الحسن، لا لا لا لا لا يقول لك تخيل الله انا ما اقدر اسكن في هذا الموضوع. ماسكين تماما، يجي المهدي يطلع نزاتتنا، يبين نزاتتنا. اللهم عجل فرجه وسهل مفرجه. صلوا على محمد. فيبنى عقيل فدتك النفوس لعظم مصيبتك الفادحة، ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت منك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لاحظ من عظمة مصيبة مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرويه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في الأمالي يقول له علي عليه السلام: يا رسول الله تحب عقيلا؟ قال: بلى، حبا له وحبا لحب أبي طالب. هذا من شواهدنا على إيمان أبي طالب أن مؤمن، بحيث النبي يجعل حب لشخص ملاكا لأن يحب ذاك الشخص، ولو كان أبو طالب مشركا ما كان النبي يجعل حب لشخص ملاكا للحب. واضح هذا؟ بعد: وإن ولده مقتول في محبة ولدك، يخبر عنا النبي. بعد ماذا يقول؟ فتدمع عليه عيون المؤمنين. اللهم اجعلنا ممن تدمع عيوننا على مسلم ابن عقيل عليه السلام. بعد: وتصلي عليه الملائكة المقربون. هذا مقام رفيع. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مسلم، مسلم عالم من علماء آل البيت، مسلم سفير الحسين، موضع ثقة الحسين، العالم العابد الشجاع الزاهد. ومن شجاعته يكفيك مواقف، لكن منها أن المؤرخين اتفقوا قالوا من شجاعته كان يقتلع الفارس من فرسه فيرميه فوق البيت، هكذا كان شجاعته. حينما بقي وحيدا فريدا أقبل، انتهى به المسير إلى دار طوعة، وكانت واقفة عند باب دارها تنتظر ولدها. هي امرأة طيبة، لكن ولدها بلال ابن أسيد الحضرمي، ابنها كان جاسوس عند ابن زياد وهي ما تدري، وكان مكلف مهمة البحث عن مسلم بن عقيل عليه السلام. وقف على باب دارها، الوقت أيضا ليل، ارتابت المرأة، قالت: ما تريد يا عبد الله؟ قال: هل لك في أجر ومعروف؟ قالت: ماذا؟ قال: أن تسقيني شربة من الماء. جاءته بشيء من الماء، شرب منه، ثم أرجعت القدح إلى داخل دارها، ثم عادت إلى الباب وإذا بها ترى مسلما لا زال واقفا. قالت له: يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: نعم. قالت: إذن لماذا تقف على باب داري؟ قال لها: أمة الله، أتعلمين أنه ليس لي أهل ولا عشيرة في هذا المصر؟ هي تقول له: روح إلى أهلك عشيرتك. قال: فكيف بمن ليس له أهل ولا عشيرة؟ لمن يروح؟ قالت: ليش، من أنت؟ قال: أو تعرفين علي بن أبي طالب؟ ظهر المرأة من محبي الإمام سلام الله عليه. قالت: بلى، ذاك سيدي أبو حسن وحسين أمير المؤمنين. قال: وأنا ابن أخيه، أنا مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. قالت: سيدي، أنت الذي غدر بك أهل الكوفة، أنت سفير مولاي الحسين عليه السلام إليها. قال: بلى. قالت: مرحبا بك، قدمت أهلا ووطأت سهلا. نعم ونعمة عين. وفتحت له الباب وضيفته تلك الليلة، بات في حجرته مشغولا بالعبادة، وكانت تتفقده بالطعام والشراب، فأبى أن يتناول شيئا تلك الليلة، اشتغل بالعبادة. جاء ابنها في جوف الليل رأى تفقدها لتلك الحجرة، سألها ما الخبر؟ أخذت عليه العهود والأيمان المغلظة ألا يخبر، ووعدها بذلك، ولكنه خان ونقض، وما أصبح الصباح، وقد أخبرته بالخبر، ما أصبح الصباح حتى جاء يركض إلى ابن زياد، قال يا ابن زياد إن مسلم بن عقيل في دارنا. فجهز له ابن زياد جيشا بقيادة محمد بن الأشعث، وأقبلوا إلى دار طوعة. لما سمعت صوت الخيل والرجال أقبلت إليه تستنهضه، انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أريد المراجل عمك تعيد، وتخلي جثثهم ترسل بيد، قلها يا طاعتي شجعيني، وبعم حيدر تذكريني، بعزم الليل اريد جمع ليجيني، ما دام صمصام بيميني، من شافت قام وتحزم، صاحت يا مسلم ريت تسلم، صاحت يا مسلم ريت تسلم، ما لك اخي ولا ابن عم، تمنيت للحسين يعلم، شان اعتناك اليوم مهتم، برز روحي لو الفدا، الى جموع الاعداء شاهرا سيفه، وهو يقول هو الموت، فاصنع ويكما انت صانع، فكف انت بكأس الموت، لا شك جارع وصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع، صك الخيل كلها وراحت ضياع، أكرم وأنعم سيدي، صك الخيل كلها وراحت ضياع، تراكب خوف ما جنها على القاع، يحق لها وراها خلفة سباع، أكرم وأنعم، من عمه؟ عمه أمير المؤمنين علي، يحق لها وراها خلفة سباع، من لو دنت يدنا أجله، بعد يصيد الصيد ويخز المصاليت، يشيل الفارس ويرميه على البيت، يشيل الفارس ويرميه على البيت، يقع للقاع مقطوع النفس ميت، يصيد الصيد ويخز المصاليت، ومن نضحت من نضحت الكوفة تموت كلها. بعد رحمك الله أيها الشاعر، يصور لنا شجاعة مسلم بن عقيل عليه السلام، مثل طحن الرحى سيفة طحن، رج كوفان والحامة رجن، ظلت خيلها تسحب رسن، وترض خيالها بحاف الرجل، برز يقول أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع وأغرى، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا، جزعوا لكثرة من قتل منهم، استنجدوا بابن زياد فمدهم بالخيل والرجال. وهكذا المعركة كانت على أشدها، ولكن لما عجزوا عن مواجهته صعد بعضهم إلى أعلى السطوح، فكانوا يرمون مسلما بالحجارة، قسم منهم كانوا يشعلون النار في أطنان القصب ويرمون بها مسلما، وهكذا أخذته السهام والرماح من كل ناحية، وقد اشتد به العطش وهو وحيد فريد وهم جيش كثير. ويلي عليك يا سيدي يا سفير الحسين يا مسلم ابن عقيل يا غريب كوفان. فبينهم كذلك قيل أنهم صنعوا له حفيرة غطوها بالتراب وانهجموا بين يديه فتبعهم حتى سقط في تلك الحفيرة. فلما سقط فيها اقبلوا اليه توشوه من كل جانب وانتزعوا منه سلاحه فبكى. يشيل واحد يقول الذي يطلب كما تطلب لا يبكي اذا نزل به مثل ما نزل بك، انت قائد ما يناسبك ان تبكي. قال ما على نفسي ابكي ولكن ابكي لحسين وآل حسين. اذا هكذا معي صنعتم اذا ماذا تصنعون مع الحسين؟ وطوع كانت تراقب الحال عن كثب، وبيدها قدح ماء لسقي مسلم، لكن حالوا بينها وبين مسلم بن عقيل. صاحت يا مسلم يا عظام خجلتي بيك شبيدي وانا حرمة وغريبة ما اقدر احمي، لو يتركوا لك تلتفيت قلبي وداويك كان اسلمت بالكيدهم سلم على حسين. قالها يا طاع اليام ما تحصل سلام يا لله، قالها يا طاع اليام ما تحصل سلام، وصيت كان بهالبلد وصلت يتام. قولي ترى مسلم يبلغكم سلامه واجرك على الله والنبي يا سيد الكون. وكذا جاءوا بمولانا مسلم بن عقيل اسيرا مكتوفا الى عبيد الله بن زياد. دخل عليه لم يسلم، قال لم لا تسلم؟ قال انت لست لي بامير. واحد قال له سلم على الامير، قال انه ليس لي بامير، اميري حسين ونعم الامير. وانا الذي اصلب الحين وصل بسرعة ويخبر حسين يا ولي دارت عليه القمصة يقل لي بمسلم ما لي معين ودارت عليه القام صابيا. بعد هذا الشطر يجرح القلب ها يا ويلي صابيا كتفه وظل يدير بالعين. وبعد عظم الله وجوركم يا وحزه ورقبته يا ها يا مسلمي اين كان الحسين روحي له الفداء؟ كان في الطريق بين مكة والعراق، وصل الى زرود، قيل رأى رجلين من اهل الكوفة، سألهما عن الكوفة، قال ابا عبد الله نفصل ام نجمل؟ قال اجمل. قال والله ما خرجنا منها الا والحبال في ايدي وارجل مسلم وهاني وهما يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. فبكى الحسين روحي له الفدا وقال انا لله وإنا إليه راجعون عند الله. أحتسبك يا ابن العم يا مسلم. وجاء إلى خيبة مولاتنا زينب، قال علي بيتيمة مسلم ابن عقيل، علي بحميدة. أول شيء ما أخبرهم الخبر، قال علي بحميدة. جيء له بحميدة، أخذ الإمام يمر بكفه على رأسها، التفتت إلى الحسين عليه السلام قالت عم أبا عبد الله عظم الله لك الأجر، أو قتل أبي مسلم؟ لأنه تمسح بإيدك على رأسي وأنت تبكي، الظاهر جاءك خبر أن أبي مقتول، تمسح تمسح على رأسي بجفك بجفك، عندك خبر محزون عرفك، يا ويلي جت الوالدة وجت ليك الفاك، يا عم اليتم يحسي الخلفك. قل انا اليوم ما اشعر يتيمة لانك بالوجود، بس اخاف اهل الكوفة يصنعون معك كما صنعوا بابي ذاك اليتم الحقيقي. يا عم اليتم يحسي يا الخلفة، يا لكنها تبكي مخافة أنها، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، عجل ظهور مولانا، وتقبل أعمالنا والمؤسسين والسامعين، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. Thank you.